والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، مع اللقاء رقم 178 من شرح كتاب فقه السنة، وهو اللقاء الثاني عشر بفضل الله عز وجل من أحكام الجنائز. هنتكلم في الفريضة الثالثة للميت، اللي هي للميت على الأحياء من حق الميت على الحي، اللي هي الصلاة على الميت. قلنا الغسل من حق، والكفن، والفريضة الثالثة الصلاة عليه. وحكم الصلاة على الميت من المتفق عليه بين أئمة الفقه أن الصلاة على الميت فرض كفاية. يبقى الغسل فرض كفاية، والكفن فرض كفاية، والصلاة فرض كفاية، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولمحافظة المسلمين عليها. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل، يعني يجيبوا الواحد عشان للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فالنبي يسأل هل ترك، وبعدين يعرفون على دين، فالنبي يقول هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال لمسلمين صلوا على صاحبكم. فضلها روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا حضرات شوفوا بقى فضل الصلاة على الجنازة، من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط. وطبعا القراط ده معناه يا حضرات مش قراط أرض، مش مساحة، ده المراد به وزن ذلك أجرا وثوابا. فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد، يعني وزن الجبل من الثواب، يعني وزن الجبل من الثواب. وروى مسلم عن خباب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة رضي الله عنه؟ ما ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ خباب بيقول سيدنا عبد الله بن عمر، تعال شوف اسمع أبو هريرة بيقول إيه. إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد. يبقى اللي يصلى عليها بس ويرجع ده له قراط، واللي يصلى عليها ويوديها للمقابر يبقى له قراطان. فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، فقال: قالت عائشة صدق أبو هريرة. شوفوا بقى سيدنا عبد الله بن عمر ماذا قال. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ابن عمر قال ده احنا ضيعنا قراريط كثيرة جدا من الثواب والأجر. طيب تعالوا بعد كده بقى نروح للمسألة الثالثة من مسائل الصلاة على الميت. احنا اتكلمنا عن حكمها وفضله، نتكلم عن شروطها بقى، شروط الصحة بتاعة صلاة الجنازة. عشان الصلاة تبقى صحيحة لابد من توفر هذه الشروط، والشرط هو ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. شروط الصلاة، صلاة الجنازة، صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلوات المكتوبة. يعني عم يقول لك ان نفس شروط صحة الصلاة اللي احنا بنصليها العادية هي نفس شروط صلاة الجنازة، لان دي صلاة ودي صلاة. من زي ايه؟ قال لك من الطهارة الحقيقية، والطهارة من الحدث الاكبر والاصغر، واستقبال القبلة، وستر العورة. يعني لابد يكون في طهارة من الحدثين الأظهر والأكبر، لابد نستقبل القبلة، لابد نستر العورة. روى مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة فإنه لا يشترط فيها الوقت، بل تؤدى في جميع الأوقات متى حضرت، ولو في أوقات النهي عند الأحناف والشافعية، وكره أحمد وابن المبارك وإسحاق الصلاة على الجنازة وقت الطلوع والاستواء والغروب إلا إن خيف عليها التغير. طبعا هذا هو الأقوى، يعني مذهب الأحناف والشافعية اللي بيقولوا أن الصلاة يتصلى عليها في أي وقت يعني مرجوح. والراجح مذهب الإمام أحمد وغيره الذي كره الصلاة على الجنازة في أوقات الصلاة التي نهي عن الصلاة فيها، اللي هم الثلاث أوقات اللي وردوا في حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حتى لا نصلي فيهم ولا ندفن فيهم الميت. والصلاة الجنازة دي صلاة، يبقى ما نصليش. فاللي هم إيه؟ وقت الطلوع والاستواء والغروب. الطلوع يعني ساعة ما تيجي تطلع الشمس كده، نصبر يعني حوالي ربع ساعة لغاية ما ترتفع، وكذلك وقت الاستواء قبل ما تزول الشمس عن منتصف السماء، اللي هو زي ما بنقول كده قبل أذان الظهر 10 دقائق ربع ساعة لغاية ما يأذن، لغاية ما تزول الشمس عن منتصف السماء، وقت وقبل الغروب حتى تغرب، وقت الاحمرار اللي هو قبل الغروب برضك بحوالي ربع ساعة لغاية ما تغرب. طيب ننتقل بقى للمسألة الرابعة من صلاة الجنازة، أركانها. عرفنا شروطه هي نفس شروط صحة الصلاة. نشوف بقى الأركان، والأركان دي اللي هي أجزاء الصلاة الأصلية التي لا تصح الصلاة إلا بها. صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتها، ولو ترك منها ركن بطلت أو بطلت ووقعت غير معتد بها شرعا، نذكرها فيما يلي. واحد، أول ركن من أركان صلاة الجنازة النية، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتقدم حقيقة النية وأن محلها القلب وأن التلفظ بها غير مشروع، يعني ليس من السنة إنك تقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات فرضا علي، ولا تقول نويت أصلي صلاة الجنازة على من حضر من أموات المسلمين. لا، هو أنت في نيتك وفي قلبك النية محلها القلب إن أنت تصلي على فلان صلاة الجنازة وخلاص، فما ينفعش إن أنت تقول نويت أصلي لا صلاة فريضة ولا صلاة جنازة ولا أي حاجة. الركن الثاني حضرات من أركان صلاة الجنازة: القيام للقادر عليه. القيام للقادر عليه يعني أنت قادر تصلي وانت واقف، يبقى لابد تصلي وانت واقف، ولو صليت وانت قاعد صلاتك تبقى باطلة. وهو ركن عند جمهور العلماء، فلا تصح الصلاة على الميت لمن صلى عليه راكبا أو قاعدا من غير عذر. قال في المغني: لا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب، لأنه يفوت القيام الواجب. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، ولا أعلم فيه خلافا. ويستحب أن يقبض بيمينه على شماله أثناء القيام كما يفعل في الصلاة، وقيل لا والأول أولى. يبقى ده مذهب الجمهور، يعني في رأي مخالف، لكن مذهب الجمهور إن القيام ركن، وهذا هو الأرجح. ليه يا حضرات؟ لأن احنا بالاتفاق عارفين إن ده ركن من أركان صلاة الفريضة أو الصلوات العادية اللي احنا بنصليه، وقلنا صلاة الجنازة صلاة فما يشترط لصلاة الجنازة؟ يشترط لها إلا ما قام الدليل على التخصيص. الركن الثالث يا حضرات قلنا النية والقيام للقادر، التكبيرات الأربع، أربع تكبيرات، تكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، دول ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان صلاة الجنازة. يعني لو حد ترك تكبيرة متعمد صلاة تبطل على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، لما روى البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاسي على النجاشي فكبر أربعا. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يعني مذهب الجمهور إيه؟ ركنية أو فرضية التكبيرات الأربع. أما رفع الإيدين مع كل تكبيرة بقى، هل نرفع ولا ما نرفعش؟ فيه مذهبين لأهل العلم. الجمهور بيقولوا الرفع هو الأولى، الجمهور ده مذهب الجمهور يقول الرفع هو الأولى، وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، إن ده مذهب عمر بن الخطاب ومذهب عبد الله بن عمر ومذهب سيدنا عمر بن عبد العزيز، وكان دليلهم إن ما فيش دليل يمنع، وقياسا على الصلاة العادية اللي احنا بنصليها، فإن احنا بنرفع مع كل تكبير، فكذلك قالوا برضك نرفع إيدينا مع كل التكبيرات. وفي مذهب تاني قال لا، ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إننا نرفع إيدينا بس عند تكبيرة الإحرام اللي هي التكبيرة الأولانية، وبعد كده ما نرفعش. وعلى العموم المسألة فيها خلاف سائغ ومقبول، وأدلة الفريقين معتبرة، ولا ينبغي يعني أن نتشدد في مثل هذه المسائل البسيطة الهينة التي يسوء فيها الخلاف، والتي اختلف فيها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ما دام ليس هناك دليل صحيح صريح يقطع في المسألة. طبعا المصنف قال والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة. هو المصنف الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله رجح مذهب اللي بيقول إن ما نرفعش إيدينا في التكبيرات، قال لك إلا في أول تكبيرة فقط، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط. قال الشوكاني بعد ذكر الخلاف ومناقشة أدلة كل، والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيه، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام، لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة. خلاصة المسألة، ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، ويكفينا الاثنين دول من الصحابة، إن هم كانوا بيرفعوا أيديهم في تكبيرات الجنازة، فيعني وما فيش دليل يمنع، صحيح يمنع، وقياسا على الصلاة، فيعني الرأي اللي بيقول نرفع وده مذهب الجمهور هو الأقوى. وعلى العموم يعني المسألة فيها خلاف سائغ، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، فالأمر هين ويسير. طيب، يبقى قلنا أركان صلاة الجنازة النية والقيام للقادر والتكبيرات الأربع. رقم 4 و5 بقى، قراءة الفاتحة سرا والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند أحمد والشافعي، يعني قراءة الفاتحة والصلاة على والصلاة والسلام على النبي، دول ركنين اتنين من أركان صلاة الجنازة، إن احنا نقرأ الفاتحة ونصلي على النبي، بس عند مين؟ عند الإمام أحمد والشافعي، أما عند غيرهما فليس بواجب. قراءة الفاتحة والصلاة على النبي مش واجب عند غير أحمد والشافعي. ولكن الراجح مذهب أحمد والشافعي لما رواه الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. قال في الفتح: وإسناده صحيح. يبقى الحديث واضح. وروى البخاري عن طلحة بن عبد الله قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: إنها من السنة. ورواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. ومن حجج القائلين بفرضية القراءة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة اللي قالوا بقى إن هو فرض، إن القراءة الفاتحة فرض، أن الرسول سماها صلاة بقول صلوا على صاحبه، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. طبعا لأن ممكن حد يقول إن الأحاديث اللي احنا ذكرناها دي بتقول ده من السنة. ما هي السنة العملية المشتملة على الواجب، على الأركان والواجبات والمستحبات. ولكن هنا الرسول قال صلوا على صاحبه، يبقى صلاة ولا مش صلاة؟ صلاة. والرسول قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم القرآن. يبقى لما تربط صلوا على صاحبكم ولا صلاة لمن لم يقرأ بيوم القرآن، يبقى صلاة الجنازة لا تصلح إلا بالفاتحة. هذا مذهب أحمد والشافعي وإسحاق وغيرهم، وهو الأرجح. صيغة الصلاة والسلام على رسول الله وموضعها. طيب، برضك الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واجب على الراجح من أقوال أهل العلم. قال لك: وتؤدى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة. يعني ممكن نقول إيه؟ نقول: اللهم صل على محمد. لو قلت اللهم صل على محمد كفى، لكن اتباع الوارد عن النبي أفضل واتباع المأثور أفضل. مثل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب نجيبها إمتى؟ نصلي على النبي إمتى؟ قال لك: ويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهر. يعني نكبر ونقرأ الفاتحة وبعدين نكبر التكبيرة الثانية ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بقى بعد التكبيرة الثالثة والرابعة أدعية. ويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهر، وإن لم يرد ما يدل على تعيين موضعه. طيب الركن بقى السادس حضرات من أركان صلاة الجنازة، قال لك: الدعاء، ومن أجله شرعت الصلاة، وهو ركن باتفاق الفقهاء. الفقهاء متفقون على أن الدعاء للميت في الصلاة ركن من أركانها، تركه يبطل الصلاة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فمش فادعوا له، فأخلصوا، يعني دعاء من قلبك بصدق وإخلاص، ما تجيش لمنظرة ولا شهرة، انت جاي لكي تتشفع لأخي. والحديث رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان وصححه وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 669. ويتحقق بأي دعاء مهما قل، والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات المأثورة الآتية. يعني لو زي ما قلنا، لو قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم كده أنت صليت على النبي، ولكن المأثور أفضل، الوارد عن النبي أفضل. وكذلك برضك الدعاء، لو دعيت أي دعاء للميت يمشي ويكفي، ولكن الوارد أفضل. تعالوا نشوف نقرأ بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، قال أبو هريرة: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة فقال اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وفيه ضعف يسير لجهالة علي بن شماخ مجهول الحال، يعني الحديث فيه ضعف يسير ولكن ليس ضعفا شديدا. دعاء الثاني، وعن واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك. في ذمتك، الذمة اللي هي الحفظ، يعني في حفظك وأمانتك ورعايتك، وحبل جوارك اللي هو العهد، يعني إيه؟ يعني فلان ابن فلان يا رب في حفظك وعهدك ورعايتك وعنايته، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم. والحديث رواه أحمد وأبو داود أيضا. طيب، الحديث رقم 3، وعن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. والحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن. فإذا كان المصلى عليه طفلا، طب لو طفل اللي مات بقى، استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، يعني يا رب هو سبقنا إليك فاجعله لنا شفيعا ومجيرا وسببا من أسباب النجاة من النار. رواه البخاري والبيهقي من كلام الحسن. يعني الكلام ده ثابت من كلام سيدنا الحسن البصري. قال النووي: وإن كان صبيا أو صبية اقتصر على ما في حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا، وضم إليه اللهم اجعله فرطا لأبوي وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازنهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره. يعني خلي بالكم لما يكون طفل صغير مش هنقول اللهم اغفر له وارحمه، لأنه خلاص هو طفل خلاص غير مكلف والقلم لم يجر عليه. فالأصل أنه يدعى لوالدي، يبقى الصلاة على الطفل الأصل أن يدعى لوالدي: اللهم اجعله فرطا لأبوي وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازنهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. طيب موضع هذه الأدعية حضرات؟ قال الشوكاني: واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية، فإذا جاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة، إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو يفرق بين كل تكبيرتين، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مؤديا لجميع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم. قال: والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى، لأن مرجعها الميت ويقال عن الذكر والأنثى. يعني الإمام الشوكاني عايز يقول لك إن الأولى إن إحنا نخلي الضمائر زي ما اللهم اغفر له وارحمه حتى لو امرأة، نقول اللهم اغفر له وارحمه. ليه؟ لأن المراد الميت، والميت ذكر أو أنثى، يعني ما نقولش اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. وعلى العموم لو حولنا الضمائر ده قول لبعض أهل العلم، ولكن يعني ما فيش دليل على كده، وإنما النصوص الثابتة كله على أن الضمائر مطلقة، لأن المراد به إيه؟ مش الرجل أو المرأة، الميت اللهم اغفر له، يعني الميت حتى لو والمرأة ميت. طيب الركن السابع: الدعاء بعد التكبيرة الرابعة. الركن السابع من أركان الصلاة الجنازة الدعاء بعد التكبيرة الرابعة. يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وإن كان المصلي دعا بعد التكبيرة الثالثة، لما راه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا، وهو حديث حسن، حديث حسن. قال الشافعي رضي الله عنه يقول بعدها: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وقال ابن أبي هريرة: كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر حاجة بقى، الركن الثامن من أركان صلاة الجنازة السلام، إن احنا نسلم. يعني قال لك: وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة القائل بأن التسليمتين يمينا وشمالا واجبتان وليستا ركنين، يقول إن هم إيه؟ إن التسليم واجب مش ركن، لأنه معروف عند الأصوليين إن إيه الأحناف بيفرقوا ما بين الركن والواجب. واستدلوا على الفرضية، الجمهور يعني استدل على الفرضية، على فرضية السلام، بأن صلاة الجنازة صلاة، وتحليل الصلاة التسليم زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحليلها التسليم، وتحريمها تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، وأقله السلام عليكم أو سلام عليكم. وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة. الإمام أحمد بيقول صلاة الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة يسلمها عن يمينه، ولا بأس إن سلم تلقاء وجهه، يعني يسلم في وشه كده وخلاص قدامه، استدلالا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل الأصحاب الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة ولم يعرف لهم مخالف في عصره. واستحب الشافعي تسليمتين يبدأ بالأولى ملتفتا إلى يمينه ويختم بالأخرى ملتفتا إلى يساره. قال ابن حزم والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير. وأخيرا يا حضرات، التسليمة سنة والتسليمتين سنة، لأن التسليمة الواحدة سنة ثابتة عن النبي والصحابة، والتسليمتين سنة جوم برضك في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه إن هو ذكر التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، مثل التسليم في الصلاة. فيبقى ده سنة عن النبي وده سنة عن النبي، فاللي يعمل كده سنة خد بالسنة، واللي يعمل كده خد بالسنة. ولو الإنسان قدر يعمل إنه يسلم أحيانا تسليمة واحدة وأحيانا تسليمتين بدون ما يعمل مشاكل مع الناس وفتنة مع الناس، ما فيش أي مشكلة خالص، يبقى خد بالأمرين وخد بكل ما ورد عن النبي والصحابة وفعل بالسنة كلها. هيعمل بلبلة ومشكلة وعندكم متعودين على تسليمة واحدة، ما فيش مشكلة هي سنة. ولو أنتوا عندكم متعودين على تسليمتين ويحصل بلبلة لو عملت تسليمة واحدة، ما فيش مشكلة، هي برضك إيه سنة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمنا عن الغسل وعن التكفين، وتكلمنا عن صلاة الجنازة. لكن صلاة الجنازة الصلاة احنا تكلمنا عن حكمه وفضله وأركانه الكام، الثمان أركان. وإن شاء الله سبحانه وتعالى لسنا كام مسألة في أحكام صلاة الجنازة، نكملها في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن ينفعني وإياكم والمسلمين أجمعين، وأن يبارك لنا في سعينا كله، وأن يجعله عملا مقبولا مشبورا موفقا منشورا بين الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.